الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم المصحف الملون، أي جعل كل جزء له لون خاص به؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا من الأفعال التي لا تنبغي ولا دليل عليها، وهي من التغييرات التي وإن كان لا محظور فيها باعتبار الأصالة، إلا أنها قد تكون ذريعة لامتداد يد التغيير لكتاب الله عز وجل. ومن المعلوم أن سد الذرائع مطلب شرعي، وهو ربع الدين، وهو قاعدة متفق عليها بين العلماء، فلا ينبغي تنويع الخط بين سواد وبين خط أسود أو أحمر أو أخضر في ثنايا الآيات، ولا بين سورة وسورة، ولا بين جزء وجزء. والأصل أن يكتب المصحف بخط واحد بلون واحد، هكذا ورثه خلف هذه الأمة عن سلفها، فلا ينبغي أن تمتد يد التغيير والعبث بمثل هذه الأفعال التي لا نرى أن فيها حكمة، وإن كان فيها نوع مصلحة فإنها تعتبر مصلحة يسيرة بالنسبة إلى المفاسد التي قد تترتب عليها في مستقبل الزمان. وإن السير على أوائل الأمور قد يفضي إلى نهاياتها المؤلمة، فسدا لذريعة تغيير شيء من كتاب الله أو أن تمتد يد العبث إلى كتاب الله فيمنع هذا الفعل، والواجب إنكاره على من أصدره، والله أعلم.